الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين. ونقل عن طائف منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة، ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة: كلمني أبو العالية بالفارسية، أبو العالية بالفارسية. وقال منذر الثوري: سأل رجل محمد ابن الحنيفية عن الجبن، فقال: يا جارية، اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيذا. فاشترت به نبيذا ثم جاءت به، يعني الجبن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبين شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على التشبه أحكام التكلم بالأعجمية، وذكر بعض الصور. كان يتكلم الإنسان بالأعجمية على سبيل الاعتياد وهو يعرف العربية، وذكر من هذه الأقسام أن يتكلم بالكلمة بعد الكلمة، يعني نادرا يأتي بكلمة واحدة لسبب أو لآخر، لأن ذلك يغلب على لسانه مثلا، أو لأن السامع يفهم هذا لأنه نشأ في بلاد العاجم، أو لأنه أعجمي فيريد أن يقرب له المعنى، أو لأي سبب آخر، فهذا لا بأس به لو فعله الإنسان لا على سبيل الإعجاب بالكفار وما عندهم وبلغتهم، فهذا جائز. فهو يقول هنا بأن بعض السلف نقل عنهم مثل هذا، نقل ذلك عن أبي العالية، وهكذا محمد ابن الحنفية، وكل حال يوجد أكثر من هذا من الآثار الدالة على هذا المعنى. علي رضي الله تعالى عنه لما قضى شريح في قضية من القضايا، قال له علي رضي الله تعالى عنه: قالون. ومعنى قالون يعني جيد جيد، لكنها لغة أعجمية. وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، يعني الأمر في ذلك سهل إذا كان ذلك نادرا. وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا، يعني ليس يفعلونه من باب الإعجاب باللغة الأعجمية، لكن إما لحاجة، أو أنهم يفعلونه لغلبة اللسان، يغلب لسانه إلى هذه الكلمة نظرا لكثرة استعماله لها مثلا، بسبب أنه نشأ بين قوم أعاجم وما إلى ذلك. نعم. أو قد اعتاد العجمية، هذا هو يتكلم الإنجليزي مثلا كثير، فإذا جاء يتكلم العربي يخرج بعض الكلمات من غير قصده، فإذا كان هذا قليل فلا بأس. نعم. يريدون تقليب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص، ابن العاص، وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصه وقال: يا أم خالد هذا سنة. والسنة بلغة الحبشة هو السنة، والسنة هي العام، لكن السنة والسنة بلغة الحبشة، بلغة الحبشة الحسن، يعني هو أعطاها ثوب وقال لها هذا سنة، يعني هذا جيد أو هذا حسن. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. وبعضهم بدرد أشكم بدرد، يعني يقول بطنك يؤلمك، لغة فارسية. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح، مرفوعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا يصح. ويقصد شيخ الإسلام أنه منقول عن أبي هريرة أنه وقوف عليه، أي أن أبا هريرة هو الذي قاله. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، للمصري وأهله، يعني يتترحل عنهم العربية ويصيرون يتحدثون بالأعجمية، أو أن ذلك يكون هو اللغة الرسمية للبلد في أعمالهم ودوائرهم الرسمية، تعاملون باللغة الإنجليزية، فهذا لا يجوز. أو في ناحية من البلد يتعامل أهلها بلغة أعجمية، فهذا لا يجوز. أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو للديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخرسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. الآن يأتي بمجموعة من الأوجه في منع هذا الأخير، وهو أن يتكلم بالأعجمية على سبيل الاعتياد، أو أن يكون ذلك هي اللغة الرسمية في بلد أو في ناحية منها، فيقول هذا يؤثر له مفاسد، منها أن اعتياد اللغة يؤثر في خلق الإنسان وفي دينه وفي عقله. ومن ذلك أيضا أن ذلك يكون سببا لتضييع اللغة العربية، ومعرفتها فرض واجب، لأنها تزاحم بذلك بتلك اللغة الأعجمية، ويكون ذلك سببا لاضمحلالها والجهل بها، ومن ثم لا يتأتى للناس فهم الكتاب والسنة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه. أحدها الآن رجع إلى قضية الأعياد، هو كان يتحدث عنها ثم عرض لمسألة التكلم بالأعجمية، وهي داخلة في موضوع التشبه، ثم رجع إلى مسألته الأصلية وهي العيد. وهذا الكتاب كما سبق إنما وضع من أجل هذا المعنى، من أجل قضية الأعياد، فكل ما ذكر سوى هذه القضية إنما ذكر على سبيل التبع، ويمكن أن تقول على سبيل الاستطراد. أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك. أي أما الاعتبار في مسألة الأعياد، يعني النظر في الوجوه التي تقتضي منع موافقتهم في أعيادهم، فيقول الأول من ذلك أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا يختص بهم، وعليه فلا يجوز له أن يتشبه بهؤلاء، لأن لهم شرائع تخصهم. التي قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. نعم، يعني في بقية الأشياء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسواء وافقهم في العيد الذي هو من جملة منهاجهم وشرعتهم، إن كان من شرعتهم لم يكن مما ابتدعوه، فسواء وافقهم في العيد أو وافقهم في شيء من منهاجهم، فالأمر في ذلك سيان، لأن الموافقة في فرد من الأفراد تستلزم استواء ذلك في غيره، إذ إن التفريق بينها بلا مفرق لا يصح. فما الفرق لو أنه وافقهم في صلاتهم أو في صومهم أو في شيء غير ذلك مما يفعلونه مما هو في منهاجهم وشرعتهم، سواء قلنا إنهم ما دخلوا التحريف وأحدثوه أو ليس كذلك، لأن كثيرا من هذا لا يتأتى فيه معرفة المحرف من غيره. فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. أي نعم، يعني أن شريعتهم بعد أن نسخت ولكونها محرفة فهي شريعة يمكن أن نقول هو دين من أديان الكفر وملة من ملل الكفر، لأن الله نسخ التعبد بهذا فالتعبد به باطل. وكذلك أيضا هذا مما دخله التحريف، بل الأعياد هي من أخص ما تميز به ما تتميز به الشرائع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض المواضع حينما يتكلم على دينهم مثلا يصفه باللعن، يقول الديانة الملعونة، ديانة النصارى يعني الأمة الملعونة والديانة الملعونة، باعتبار أنها ديانة محرفة ومنسوخة. وليس النسخ وحده يكفي لهذا الوصف، بل لما دخلها من التحريف، فهي من أكثر الشرائع تشويها وتحريفا. نعم، القانون كله في التوراة النظر اليسير، ومع ذلك ألغوه لشدة عداوتهم لليهود، فلما بقوا من غير قانون يضبط حياتهم يعني من غير شريعة اخترعوا لهم قانونا سموه بالأمانة الكبرى وصاروا يتحاكمون إليه، فضلا عن كونهم يستحسنون أشياء ويبتدعون أشياء، وكلما بعد العهد كلما ازدادت محدثات الأمور عند هؤلاء النصارى، حتى إنهم يستحسنون أشياء فيجعلونها شرعا، ولربما جاء زمان آخر فنسخوها وعارضوا عنها اتباعا لأحبارهم ورهبانهم، ثم يحدثون غيرها وهكذا. فهي شريعة كثيرة التجدد بالإحداث والابتداع. ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار. الزنار في لبس الزنار الزنار كما قلنا هو حزام عريض يشد في الوسط يلبسه النصارى يتميزون به عن غيرهم، فهي ليست على مرتبة واحدة. الزنار ليس كالصليب، من لبس الزنار ليس كالذي يلبس الصليب وهكذا. ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض بها مجرد التميز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. نعم. الآن يقول بأن القياس هنا قياس التمثيل، يقول وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا. قياس التمثيل هو قياس الفقهاء، وهو إلحاق فرع في أصل في علة في حكم لعلة جامعة بينهما، ما توافرت فيه الشروط الأربعة من شروط القياس، فهذا هو قياس التمثيل، بخلاف الأنواع الأخرى من الأقيسة كقياس الأولى مثلا، نعم، أو القياس المساوي، كل ذلك يدخل في مفهوم الموافقة، والعلماء مختلفون فيه هل هو قياس أو لا. وكذلك قياس الشبه، أو ما يسميه بعضهم بقياس غلبة الأشباه، كقياس الخيل، كقياس الحمير على الخيل مثلا لشبهها الظاهر به، على خلاف في ضابطه. وكذلك أيضا قياس الدلالة، فهو ليس كقياس التمثيل، لأن الجمع فيه ليس في العلة، وإنما هو بشيء آخر كأثرها مثلا. وكذلك أيضا القياس العقلي الذي يسمونه قياس الشمول، وله أنواع. وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، يعني الأعياد، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. يعني الآن على طريقة قياس التمثيل يكون الكلام هكذا، الآن الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. لو جينا لهذا الإنسان الذي يقول لا بأس أن نوافقهم في أعيادهم ونشاركهم فيها ويجاب عنه بطريق القياس، قياس التمثيل، يقال له مشاركتهم في العيد أو الاحتفال بالعيد لا يجوز. والدليل على ذلك احتجاج له بطريق القياس، يقال مشاركتهم في العيد مشاركتهم في شريعة من شرائع كفرهم وهو محرم. الآن قياس التمثيل، أنت تريد أن تلحق النبيذ بالخمر مثلا، عصير يسكر، تريد أن تلحقه بالخمر، فالخمر هو الأصل المقيس عليه، والحكم هو التحريم، تحريم الخمر، والعلة هي الإسكار، والفرع هو النبيذ. فصار عندنا أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهما، فنقول النبيذ مسكر، النبيذ مسكر فحرم، فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. النتيجة النبيذ مسكر، إذن هو حرام، فألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم لوجود العلة المشتركة وهي الإسكار. فهنا موافقتهم في شعيرة من شعائر كفرهم الأعياد أمر محرم، وذلك أنه كموافقتهم في غيرها من شرائع كفرهم ومن فروع دينهم المحرف فهو لا يجوز. يعني قد تكون بعض الصور أبين عند الإنسان لا يجادل فيها، لو قلت لهذا الإنسان الذي يقول لك العيد ما في شيء، العيد فرح، فأنا مانع من أن نشاركهم فيه، فقال له هذا الكلام الذي تقوله هل يجوز لك أن تشاركهم في صومهم أو في حجهم أو صلاتهم إلى المشرق مثلا؟ يقول لا، لا يجوز. نقول له العيد شريعة كغيرها من شرائعهم، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك. ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل كفر به. الوجه الثاني أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما محدث. على كل حال كلام شيخ الإسلام السابق واضح في قياس التمثيل، يقول ممكن نركب منه هذا النوع من القياس ونحتج به. نعم، وإن كان الأمر في ذلك أوضح من أن يحتج له بهذه الطريقة، هذا معنى كلامه، يعني لا نحتاج أن نتكلف له بهذا النوع من القياس، قياس الفقهاء، إذ إن الأمر أوضح من ذلك في هذه المسألة. ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص. يعني هنا يرد فيه على بعض الناس اللي يقول لك نحن فقط في ذلك التاريخ في ذلك اليوم نوسع على العيال، يروحون يشترون للعيال أطعام وأشياء وحلوى، فيقول نحن فقط نفعل هذا ما نحتفل بالعيد. يقول لماذا غيرت النمط في هذا اليوم؟ وبعضهم يقول نحن أبدا ما نصنع شيء سوى أننا نبخر الدار في ذلك اليوم كل سنة مثلا. يقول لماذا غيرت النمط المعهود المعتاد؟ فهذا نوع احتفاء بهذا العيد. وبعضهم يقول نحن لا نحتفل بعيدهم ولكننا نصبغ البيت في هذا التاريخ دائما. نقول هذا أيضا منظر غير مألوف وعمل غير معهود، فإنما فعلته غيرت النمط من أجل الاحتفاء. وبعضهم يقول أنا لا أفعل شيئا غير أني لا أذهب إلى عملي في هذا اليوم. ما هو عنده إجازة؟ لا، هو ما يذهب. فنقول هذا التغيير منك لنمط السلوك اليومي نوع احتفاء بهذا العيد، فلا يجوز. لأنه إما محدث مبتدع وإما منسوخ، وأحسن أحواله ولا حسن فيه. أنت تقرأ الآن في الوجه الثاني أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية. ليه؟ بطريقة الصبر والتقسيم العقليين، وهي حصر الأوصاف ثم اختبار هذه الأوصاف والحكم عليها واستبعاد ما لا يصلح علة مؤثرة ويبقى ما يصلح للتعليل، فيقول هذه الموافقة لهم في مثل هذا هو معصية لله عز وجل، لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن تكون هذه الأشياء التي وافقتهم فيها هي مما حرفوه وأحدثوه، فمحدثات الأمور لا يجوز للإنسان أن يعملها وأن يتبعها ولو كانت مما ينسب لهذه الشريعة ويلحق بها، فكيف بمحدثات اليهود والنصارى؟ هذا من باب أولى، تتبع بدع اليهود والنصارى، وقد يكون ليس من محدثات الأمور لكنه من دينهم المنسوخ، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بشريعة منسوخة. وأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع مما يتدين به وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني. يعني بعض الناس يقول حنا نلعب، حنا نروح فقط في هذا اليوم للنزهة، فلا لا نتعبد الله عز وجل بشيء من هذا. قال العيد من شرائعهم وشعار لهم ولدينهم، فمهما أظهرت فيه من المظاهر غير المعهودة بالنسبة إليك غيرت نمطا من أنماط حياتك في هذا اليوم فهذا نوع احتفاء فلا يجوز. كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصلاة إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يوم الفطر والنحر، أو مثل يعني يقول وش الفرق بين هذا وبين لو جينا سوينا لنا عيد ثالث وحطينا للناس نمط بدل ما يخرجوا لمصلى العيد يصلوا الأضحى والفطر صاروا يخرجون إلى الصحراء ليقوموا ببعض الطقوس والأعمال وما إلى ذلك، فاخترعنا لهم أشياء يفعلونها في هذا اليوم، يقول هذا لا يشك أحد أنه بدعة منكرة. طيب إذا كان هذا بدعة منكرة وما اختلقوه هم وأحدثوه في دينهم من البدعة المنكرة، لماذا توافقهم فيه تقول والله إحنا بس فقط نلعب في هذا اليوم أو نتنزه أو نلبس الجديد أو نزين الدور أو نشتري نوعا من الكيك أو الحلوى أو نحو ذلك؟ ليه؟ نعم. أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك. يعني هذول اللي يفعلون هذا المنكر يخرجون للصحراء وسووا لهم عيد جديد، طيب هذا ما شاركهم، يقول أنا ما أشاركهم، بس أني أصنع الطعام ووزعه بهذه المناسبة بهؤلاء الناس. نقول أنت مشارك لهم في هذا. فلو كره المسلم ذلك لكان غير عادته ذلك اليوم كما يغير. لا لا لا لا لا لا لا. فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم، يقول لا نحن نعوذ بالله ما نوافقهم في أعيادهم ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأعياد، لكن في يوم عيدهم يفعل شيئا غير معهود، كان يشتري كيكة للأولاد، بابا نويل، ولا أو يملأ البيت بالشموع، ونحن لا نحتفي بعيدهم، بس أردت الأولاد أنهم يفرحون ويأنسون، فهذا مشاركة لهم في هذا العيد. لكن غير عادته ذلك اليوم كما يغير أهل البدعة عادتهم. أهل البدعة. أهل البدعة. أهل البدعة. أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام وزينة ولباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك. كان يوسع في النفقة على العيال، يقول لهم اليوم مثلا، نعم يقول لهم الآن مثلا اطلبوا اليوم من أي المطاعم تريدون أن تطعموا تأكلوا، ولم يكن ذلك معهودا له، فمثل هذا في الواقع احتفال بهذا العيد. نعم. من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع، يقرون على دينهم، الآن يقرون على دينهم، هذه مسألة مهمة. اليهود والنصارى هل يقومون بشيء من شعائر دينه وأعماله في بلاد المسلمين؟ الجواب نعم، سرا يقرهم سرا، لكن ما يظهرون الأعياد، ما يتبادلون الكروت أمام الناس ويوزعونها على المسلمين، أو يزينون الشوارع باللمبات، أو يتجمعون في الخارج ويقومون بأعمال مسيرات وما إلى ذلك العيد، أو أنهم يكتبون كتابات لافتات وأشياء في عيدهم، أو يقفون في الطرقات ويوزعون كيك مثلا، هذا كله لا يجوز. هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستترين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية. لا يقر، يعني هذول المنحرفين من اليهود والنصارى نقرهم على دينهم المنسوخ المحدث، أما المسلم فلا يقر على البدع والانحراف والضلال، فيمنع من ذلك. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. نعم، لعل هذا يكفي، نكتفي بهذا اليوم.